بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 20 بعد 100 من مجالس التعليق على تفسير الإمام الطبري لشيخنا مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله، المقام مساء الاثنين الموافق 11 من شهر ربيع الأول من عام 1440. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اختلف القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة أهل البصرة، أهل المدينة والبصرة: ومن تطوع خيرا، على لفظ المضي بالتاء وفتح العين. وقرأته عامة قراءة الكوفيين: ومن يطوع خيرا، بالياء وجزم العين وتشديد الطاء، بمعنى ومن يتطوع. وذكر أنها في قراءة عبد الله: ومن يتطوع، فقرأت ذلك قراءة أهل الكوفة على ما وصفنا، اعتبارا بالذي ذكرنا من قراءة عبد الله بن مسعود. سوى عاصم فإنه وافق المدنيين فشددوا الطاء طلبا لإدغام التاء في الطاء. وكلتا القراءتين معروفة صحيحة، متفق معناياهما غير مختلفين، لأن الماضي من الفعل مع حروف الجزاء بمعنى المستقبل. فبأي هاتين القراءتين قرأ ذلك قارئ فأصيب. ومعنى ذلك: فمن تطوع بالحج والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قوله سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ذكر هنا عندنا القراءات، قراءة أهل المدينة والبصرة وقراءة عامة الكوفيين. فأهل المدينة والبصرة كما ذكر قرأوا: ومن تطوع خيرا على الماضي. وعامة قراءة الكوفيين: ومن يتطوع خيرا سوى عاصم، كما أشار بعد ذلك. وذكر حجة لقراءة الكوفيين وهي قراءة عبد الله. قال هنا: بالياء وجزم العين وتشديد الطاء، بمعنى ومن يتطوع. وذكر أنها في قراءة عبد الله: ومن يتطوع، فقرأت ذلك قرأة أهل الكوفة على ما وصفنا، اعتبارا بالذي ذكرنا من قراءة عبد الله بن مسعود. فإذا جعل حجة قراءتهم قراءة ابن مسعود، طبعا سوى عاصم لأنه وافق المدنيين وأهل البصرة. قال: فشددوا، أي الكوفيين، لأن الآن في قراءة الكوفيين. قال: فشددوا الطاء طلب لإدغام التاء في الطاء. طبعا السؤال هنا أنه قبل كان عندنا قراءة شاذة، والطبري اعترض عليها اعتراضا شديدا، وهي قراءة أيضا لعبد الله ابن مسعود. وهنا جعل قراءة ابن مسعود كأنها حجة لمن قرأ من الكوفيين. فما الموقف من هذا؟ ونفس ما ذكرته لكم من أن القراءة الشاذة والله أعلم أنها إيش؟ قرينة وليس هناك قاعدة مضطردة في التعامل مع القراءة الشاذة من جهة القبول وعدم القبول، يعني من جهة القبول وعدم القبول، لأن عندنا قبلها بصفحات كان فيه اعتراض على قراءة ابن مسعود وتشديدها وأنها مخالفة لرسوم المصاحف كما سبق. أما هذه القراءة اللي هي ومن يتطوع مع مخالفتها لرسم المصحف، لأن فيها زيادة ولا لا؟ الآن تطوع يتطوع الحروف واحدة ما فيها زيادة، لكن يتطوع فيها زيادة حرف، في نفس الفكرة أنها فيها زيادة على رسم المصحف الذي سبق أن اعترض على قراءة مسعود أن زيادة في رسم المصحف. فهنا لا يقال بأن الإمام رحمه الله تعالى قد تناقض، فمرة يعترض على قراءة مسعود ومرة يقبل قراءة ابن مسعود، لأن المسألة عنده وعند غيره من العلماء أن القراءات الشاذة تدخل في باب القرائن وليس لها قاعدة مضطردة. وأقول هذا يعني من طريقة تعامل الطبري وغيره مع القراءات الشاذة، لكن المتأخرين أو بعض المتأخرين وبعض الأصوليين الذين يحرصون على تأصيل المسائل العلمية تأصيلا عقليا أحيانا يكون بعيدا عن استقراء المسألة، وأحيانا يكون استقراء ذهنيا، يعني مسألة إيش؟ مجردة ذهنية. المسألة المجردة الذهنية أو تقرير المسألة بعيدا عن الاستقراء يوقع في حكم اضطرادي لا يتناسب مع عمل العلماء، لا يتناسب مع عمل العلماء. ولهذا إذا أردت أن تقول موقف الإمام الطبري من القراءة الشاذة لا يمكن أن تجد هناك إيش؟ رأيا واحدا مضطردا عند الإمام الطبري. ونحن الآن بين صفحات، لو تقرأ لنا يا سالم يا سلمان الله يرضى عنك، لو تقرأ لنا الموقف الذي ذكره الطبري في صفحة 722 قراءة ابن مسعود، أنها في مصحف ابن مسعود. أسند الإمام رحمه الله عن ابن جريج قال: قال عطاء: لو أن حاجا أفاض بعد رمي الجمرة جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع فأصابها، يعني امرأته، لم يكن عليه شيء لا حج ولا عمرة، من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فعاودته بعد ذلك. أحسنت، يعني هذا الآن موقف عطاء من قراءة ابن مسعود يحتج بها، اللي هو عطاء ابن أبي رباح مفتي أهل مكة والذي كان يعني مفتي بالذات في الحج. الطبري اعترض على هذه القراءة في صفحة 25. نعم، لو تقرأ اعتراض الطبري مع لنفهمه. نعم، قال الإمام رحمه الله: فإن اعتل بقراءة من قرأ فلا جناح عليه ألا يطوف به، ما قيل ذلك قراءة خلاف ما في مصاحف المسلمين، غير جائز لأحد أن يزيد في مصاحفهم ما ليس فيها، وسواء قرأ ذلك قارئ أو قرأ قارئ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فلا جناح عليهم ألا يطوفوا به. فإن جازت إحدى الزيادتين اللتين ليستا في المصاحف كانت الأخرى نظيرتها، وإلا كان مجيز إحداهما منع الأخرى متحكما، والتحكم فلا يعجز عنه أحد. وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة. هو الآن كما تلاحظون يعني اعترض على قراءة مسعود وجعل أنها فيها زيادة على المصاحف، ثم أيضا 27 أعاد نفس الفكرة، فكيف وهي خلاف رسوم مصاحف المسلمين. الآن في الصفحة نفسها عندنا الآن لصفحة 27 يورد قراءة لابن مسعود فيها زيادة، يعني ما الفرق بين ومن يتطوع في الزيادة وبين فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، اللي القراءة اللي عن ابن مسعود أن مصعب فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. شيخنا أولا سؤال لفهم المسألة الآن التعامل مع القراءة الشاذة يكون باعتبار أنها قرينة قرينة نعم فيكون هناك نوع من المقارنة بينها وبين بقية القراءة نعم فكأن الباحث الآن عندما يأتي أمامه مجموعة من القرائن بعضها أقوى من بعض صحيح قد تكون الشاذة أحيانا أقوى من غيرها وقد يكون صحيح صحيح نعم نعم قرينة لكل مثال حكمه في تلك عند الناظر فيه. إذن هنا يتضح الفرق بين المسألتين شيخنا لأن كأنه لما قال هنا في الأخير وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة جعل قرينة النقل عن عائشة هذه أقوى صحيح وكذلك طبعا عائشة لم تنكر القراءة وأنكرت أنكرت المعنى نعم الذي توهمه عروة وهو يوافق قراءة عبد المسعود نعم جميل وكأنه أيضا لحظ فرقا بين الزيادتين فهذه فيها لا يطوف فيها زيادة حرف نفي حرف نفي لا شك أن له إضافة في المعنى أحسنت أما الأخرى هذه فإنما هو فرق صرفي أحسنت ما فيه أحسنت إذا جميل يعني هنا الآن نلاحظ مسألة مهمة جدا في قضية التعامل أن الآن لو أن أحدا قال إن هذه القراءة تخالف رسم المصحف لكان كلامه صحيحا أنه يتطوع فيها زيادة حرف هذه ليست موجودة في المصحف وهذا الكلام صحيح بمعنى أن الاعتراف من هذه الجهة ليس عليه غبار لكن القراءة الأولى كما تلاحظون أصلا فيها خلاف بين أهل العلم وكما ذكرنا فيها أقاويل فالطبري الآن يرجح أحد الأقاويل ويعترض على القول الذي يوافق هذه القراءة الشاذة وأن فيها زيادة معنى يعني ليست فقط أنها زيادة في حرف بل هذا الحرف فيه زيادة معنى في قراءة يتطوع مثل ما ذكر سلمان ما فيها زيادة معنى يعني ليس هناك زيادة في المعنى نفس المعنى أيضا أن القراءة من جهة الفك والإدغام متساوية يعني يتطوع فقط واحدة فيها إدغام وواحدة فيها إيش فك أو إظهار فقط لا غير يعني بمعنى أنها من جهة الدلالة ليس فيها زيادة وإنما هي قضية صرفية فإذا المقصود أن استناده في هذه على القراءة الشاذة ليس فيه إشكال يعني استناده فيها على القراءة الشاذة ليس فيه إشكال وكذلك نلاحظ على الأقل في هذا المقام أنه لم يرد أحد القراءات وإنما قبل القراءتين معنى قراءة فمن تطوع وقراءة إيش آسف ومن تطوع وقراءة ومن يتطوع يعني كلا القراءتين عنده بمعنى ولكنه احتج لقراءة الكوفيين وكأنه نظر أنهم أخذوا بقراءة ابن مسعود لكن على سبيل إيش الإدغام طبعا هنا أيضا مسألة أخرى مهمة جدا في قضية الاحتجاج للقراءات قد يغفل عنه بعض من يقرأ في كتب الاحتجاج سبق أن نبهنا عليه قديما جدا الآن الطبري الآن في ذكره لهذه القراءة الشاذة قراءة ابن مسعود هو يحتج لقراءة الكوفيين لكن احتجاجه قراءة الكوفيين ليس لتضعيف قراءة أخرى وإنما يريد أن يقول بأن قراء الكوفة كأنهم استفادوا من قراءة ابن مسعود فيقول قائل يعني هنا يقول قائل وهل القراءات بالتشهي والرأي يعني القارئ يختار هذه ويختار هذه أليست هي رواية الجواب نقول بلى الأصل الرواية فإذا ثبتت الرواية فما دون الرواية من توجيه الأقوال يتوسع فيه العلماء أعيد هذه المسألة مهمة جدا أن تنتبهوا لها يعني نظر مثال في أحد العلماء الكبار من أئمة هذا الفن مكي بن أبي طالب كتب كتاب التبصرة في القراءات وكتب كتاب الكشف عن علل القراءات ووجوهها في كتاب التبصرة هو قال عن كتاب التبصرة أنه كتاب رواية، وقال عن كتاب الكشف أنه كتاب دراية، كتاب دراية. هي نفس الفكرة الآن المختصرة هنا عند الطبري. في كتاب الرواية ذكر أسانيده ولم يعترض على هذه الأسانيد التي ذكرها عن أشياخه، وذكر عن من رواها وأسندها إليهم وتكلم عن هؤلاء الرواة وعن هؤلاء الأئمة ووثقهم وانتهى منهم إلى ذكر القراءات عنهم. فإذا ما في كتاب التبصرة بالنسبة لمكي مقبول قراءة أو غير مقبول؟ الأصل فيه أنه مقبول. لما كتب كتاب الكشف هنا الآن صار في هذا الموقف، صار الآن في باب الدراية، بحيث أنه ينظر في هذه القراءات وينظر ما هو القوي والأقوى والفصيح والأفصح، ويبدأ يعلل لهذه القراءات ويحتج لها. فمن قرأ بهذا الوجه ما هي حجته، ومن قرأ بهذا الوجه ما هي حجته، فيذكر العلل والحجج. فذكره للعلل والحجج ثم اختياره أحد القولين أو أحد القراءتين هذا من باب الدراية، لا يؤثر ولا يأتي على الإبطال للقراءة الأخرى التي لم يرجحها فهذا المسلك ليس مسلكا خاصا لا بالطبري ولا بمكي ولا بغيره، بل هو المسلك الأعم والأغلب عند المتقدمين. يعني المسلك الأعم إذا رجعت إلى كتب الاحتجاج تجد أن هذا هو الأصل عندهم، يعني هذا هو الأصل عندهم. لكن قد يكون بعض المتقدمين ينحو منحى المتأخرين ولا يرى الترجيح بين القراءات إلى آخره، لكن هذا قليل. لكن الأغلب عند أهل العلم المتقدمين، يعني من علماء القرن الثالث، علماء القرن الرابع، علماء القرن الخامس، هؤلاء في توجيه الأقوال يتسامحون في ترجيح قراءة على قراءة، وأحيانا قد يكون حتى في تضعيف قراءة من جهة العربية أو من جهة أخرى، لكن هذا التضعيف لا يأتي عليها بالإبطال. ثم أيضا لو افترضنا أن واحدا منهم رأى ضعف قراءة ضعفا شديدا، فهذا رأيه هو وغيره قد قبل هذه القراءة بحجج عنده، لأن هذه المسألة صارت دخلت في باب، يعني في باب أقل، باب الدراية. لكن قلما ينتقل الأمر من الاحتجاج إلى الإبطال، يعني من الاحتجاج إلى الإبطال. فلو وقع افتراضا، ويقع طبعا، لو وقع وهو قليل، فنقول يبقى أنه هذا رأي صاحب هذا القول، ولكن غيرهم، يعني غيرها صاحب هذا القول قد قبل هذه القراءة واحتج لها واعتل لها. نحن مشكلتنا ما هي؟ مشكلتنا نأتي بقواعد وقوانين ذكرت بعدهم، أن الرواية رواية، يعني كانوا يقول لك إيش؟ يجب عليك أن تتبع الرواية. طيب اتبع الرواية كيف أتعامل مع هذه الأقاويل؟ أنا سأتبع الرواية، خلاص هذا مروي عن حفص، هذا مروي عن أبي بكر شعبة، هذا مروي عن فلان ومتفق على المروي عنه، لكن عندي اعتراضات موجودة عند العلماء، كيف أفهم اعتراضات العلماء؟ فيأتي المتأخر ماذا يقول؟ يقول لا تأبه بهذه الاعتراضات ولا بمن قالها، وهذا ليس سلوكا صحيحا، بل هو خطأ في التعرف على مناهج هؤلاء من أهل العلم، لأن التعرف على مناهجهم على الوجه الصحيح هو الذي يقيك من الاضطراب العلمي، أما عدم التعرف على مناهجهم يوقعك في الاضطراب العلمي، وأحيانا يوقعك في سوء الأدب مع المتقدمين هؤلاء، لأنك لم تفهم منهج العلم الذي كان في ذلك الوقت، وذهبت إلى منهج العلم بعد أن استقر عند المتأخرين. وهذه مسألة أو مسلك مهم جدا جدا التنبؤ له. إذن الطبري هنا الآن هو في ذكره لقراءة عبد الله لا يثبت بها قراءة الكوفيين، يعني قراءة الكوفيين عنده ثابتة بدون قراءة عبد الله، يعني لو لم يرد قراءة عبد الله هل على قراءة الكوفيين إشكال؟ الجواب لا. يعني إذن قراءة الكوفيين ثابتة لا إشكال فيها، رواية ما فيها مشكلة، لكنه أضاف إليها وجها درائيا فقط، وطريقة إيراده كطريقة غيره من العلماء، يعني يقول واحتج مثلا أبو عمرو لقراءته بكذا، وأبو عمرو لا احتج لقراءته ولا تكلم بهذا، ولكن طريقة العلماء ومنهجهم أن يذكروا مثل هذا الأسلوب، أو كان يقولون كأن أبا عمرو قد اختار هذا الوجه لهذه العلة، وهذا أسلوب كثير جدا عند أهل العلم، خاصة تجد في كتب الاحتجاج، يعني في كتب الاحتجاج، يعني ينسبون الحجة إلى هؤلاء من باب إيش؟ الظن والتقدير، وليس أن هؤلاء قالوا بهذا، ليس أن هؤلاء قالوا بهذا، فيأتي بعض المتأخرين وينظر في هذا فيظن أن هذه من حججهم المباشرة، وليست كذلك، وإنما هذا افتراض من العالم أن ذلك القارئ إنما قرأ ليصيب هذا الوجه الذي في يعني في الآية الأخرى، يعني في الآية الأخرى. فإذا باب الاحتجاج أوسع من باب الرواية، باب الاحتجاج أوسع من باب الرواية، وإذا ثبتت الرواية توسع في باب الاحتجاج، لكن إذا لم تثبت الرواية فهم يبطلونها من أوجه متعددة، يعني يبطلونها من أوجه متعددة مثل ما يبطلها الطبري وغيره. فأنا أقول مهم جدا التنبه إلى هذا المسلك الموجود عند العلماء في قضية التعامل مع القراءات عموما في توجيهها وترجيحها، ومع القراءة الشاذة أيضا في كونها قرينة وليس لها قاعدة مضطردة. نعم شيخنا أحسن الله إليك، لما خالف عاصم رحمه الله الكوفيين في هذا بوجهه أو بطريقه؟ والله احتاج إلى بحث مستقل، أنا ما تتبعت يعني من أين أخذ عاصم هذا، لم تتبعه، لكن لو تتبع قد يظهر من جهة الأسانيد، وقد يكون وجه عند الكوفيين لكنه ليس هو الأشهر أو الأظهر، يعني قد يكون وجه عند غيره من الكوفيين، لأنك إذا رجعت إلى أهل الكوفة عموما، يعني من أهل القراءات من السبعة أو من العشرة أو من ما فوقه، قد يكون بعض قراء الكوفة أيضا قرأ به ويعرف من أين جاء هذا الوجه. ما أدري يعني أنه يجعل قواعد اللغة العربية أصلا، هو ليس وحده عموما يعمل هذا، لأنهم هم جعلوا القراءة تخضع لي صحة الإسناد وصحتها في العربية وموافقتها للمصحف، وليس فعل الطبري فقط، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو حاتم السجستاني، يعني ممن كتب في هذا العلم، أبو بكر بن مجاهد، كل هؤلاء، مكي بن أبي طالب الداني، كل هؤلاء يعني أخطعوا القراءات لهذه الشروط، أو ما نسميها شروط، على الأقل نقول لهذه الضوابط الثلاثة، لكن كيف تعاملوا معها، كيف توصلوا، هي مسائل دقيقة تحتاج إلى تأمل، لكن أهم شيء في طالب العلم أن لا يتعجل في الإنكار على هؤلاء الكبار، ليس لأننا نقول بأنهم معصومون من الخطأ، لا، لكن افهم المنهج قبل أن تناقش المثال، يعني مع الأسف يعني بعضه مثلا كتب دفاعا عن القراءات المتواترة أو كذا ضد الطبري أو عنوان حول هذا العنوان، وهذا خطأ في المنهج، في المنهج أو طريقة التفكير خطأ من الأصل، ولم يفهم الطبري ولا منهج الطبري ولا طريقة تعاد الطبري مع القراءات، وحكم قواعد وأشياء حدثت بعد الطبري على كلام الطبري، فوقع في هذا الخلل، وكأنه يرى أن الطبري لا يعرف، يعني لما ما قال قوله كأنه يرى الطبري لا يعرف ولا يفهم ولا يدري، فإذا جاء يعترض عليه يقول كيف ينكر قراءة قد تواترت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه فيها أشكالات كثيرة وسبق أن تكلمنا عنها، لكن أنا أقول مهم جدا ونحن نناقش هذه القضايا أن نرتب القضايا ذهنيا ونعيدها إلى التاريخ، سبق أن ذكرت لكم كثيرا إذا أردت أن تفهم مسألة شائكة عليك بأن تعيدها إلى بداية تاريخها ثم تفككها شيئا فشيئا، يعني هي متشابكة فكك أجزاءها ثم أعد ترتيبها ستجد أنها تتركب عندك بطريقة سلسة ليس فيها أي إشكال بإذن الله. وهذا كثير جدا ذكرنا بعض أمثلة له، وكثير جدا تجده في كتب أهل العلم إذا فككتها على منهج البحث التاريخي والتتبع التاريخي تنحل عندك إشكالات كثيرة جدا من هذا. وهذا جزء منها، يعني هذا جزء منها. أبيتي تقرؤون كتاب الكشف لمكي، تطلعون عليه، اقرأوا فقط سورة البقرة أو سورة النساء أو سورة آل عمران، السور الطوال هذه الثلاث بالذات، واجمعوا الحجج التي يحتج بها، ترجيحات التي رجحها، ترجيح قراءة على قراءة، اعتراضه على القراءات، ستجدونه وكأنه طبري لكن في كتاب آخر، نفس فكرة الطبري تماما، مما يدل على أن هذا المنهج كان منهجا سائدا مسلوكا وقد سلكه جماعة من أهل العلم. نعم. قال الإمام رحمه الله: وإنما قلنا إن الصواب في معنى قوله ومن تطوع خيرا هو ما وصفنا، دون قول من زعم أنه معني به فمن تطوع بالسعي والطواف بين الصفا والمروة، لأن الساعي بينهما لا يكون متطوعا بالسعي بينهما إلا في حج تطوع أو عمرة تطوع لما وصفنا قبل. وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما أنه إنما عنا بالتطوع بذلك التطوع بما يعمل ذلك فيه من حج أو عمرة. وأما الذي نعم الشيخ سلمان معلش، يعني كانه يريد أن يقول أن تطوع هنا أي تكلف الطاعة، يعني يمكن نقول أن فحوى كلام الطبري هنا أن معنى تطوع تكلف الطاعة، وليس معنى تطوع أنه قام بالطاعة من ذات نفسه وأنه لم يكن مأمورا بها، بل هو مأمور بها فتكلف هذه الطاعة، فكأن تفعل هذه جاءت لمعنى التكلف. هكذا يفهم من تقريره رحمه الله تعالى للتفريق بين كون التطوع أو كون كلمة فمن تطوع المراد بها الإلزام دون الإباحة، المراد بها الإلزام دون الإباحة. نعم. وأما الذين زعموا أن الطواف بهما تطوع لا واجب، فإن الصواب أن يكون تأويل ذلك على قولهم فمن تطوع بالطواف بهما فإن الله شاكر، لأن للحاج والمعتمر على قولهم الطواف بهما إن شاء وترك الطواف، فيكون معنى الكلام على تأويلهم فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة فإن الله شاكر تطوعه ذلك، عليم بما أراد ونوى الطائف بهما كذلك، كما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قال: من تطوع خيرا فهو خير له، تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت من السنن. وقال آخرون: قبل يا شيخ سلمان، لو أن ناظر النظر في هذا المقطع دون غيره ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده أنه يرى أن الطبري يعلل لمن قال بهذا القول، يعني يعلل لمن قال بهذا القول، وسبقا ذكرنا أن من منهج الطبري الذي نص عليه في مقدمته أنه يذكر اختلاف العلماء ويعلل لكل قول، يعني هو نص على هذا أنه يذكر العلل ثم يرجح ويذكر علة الترجيح مثل ما فعل الآن. فهو الآن لما ذكر من قال بأن المراد هنا تطوع لا واجب، يعني أنه من المندوبات المطلقة اللي نسميها نحن الآن في مصطلحاتنا السنن، كانوا يقول أنه من قال بأنه سنة وليس واجبا ما حجته ذكر هذا الكلام، لكن لا يفهم أنه مرتضى لذلك، وإنما ذكره ليبين وجه قول هذا القائل، ثم أسند ذلك إلى مجاهد، وهو أحد من روي عنه أن الطواف بالبيت الطواف بين الصفا والمروة أنه من المندوبات أو من السنن وليس واجبا. نعم. وقال آخرون: ومعنى ذلك ومن تطوع خيرا فاعتمر، ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن زيد في قوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فاعتمر فإن الله شاكر عليم، قال: فالحج فريضة والعمرة تطوع، ليست العمرة واجبة على أحد من الناس. القول في نعم قبل يا شيخ. الآن هنا قول آخر وهو قول ابن زيد في أن الحج واجب والعمرة سنة، وهو الذي حملها الآن على التطوع أنه على ماذا؟ على العمرة فقط وليس على الحج. وهذا طبعا الآن خرج عن من تطوع بين الصفا والمروة، لأن الآن قوله من تطوع خيرا يعني معنى من أتى بالحج بحج آخر وعمرة أخرى مثل ما ذهب إليه الطبري فإن الله شاكر عليم. ومجاهد من ذهب مذهبه يقول من تطوع يريد بين الصفا والمروة، وبن زيد يقول من تطوع فأتى بعمرة بناء على أن الواجب هو الحج والعمرة غير واجب أنها هي مندوب إليها. فاختلفت أنظار العلماء لقوله ومن تطوع خيرا، يعني من تطوع خيرا إلى ما يعود. فإذا عندنا الآن هنا في ضمير يحتاج أو يعني يحتمل عوده عند العلماء إلى هذه الأقاويل الثلاثة. أيضا أنا تركته لينتهي من نقاشه قول الله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني ذكر اسمين من أسمائه على اسم الفاعل في شاكر وفعيل بمعنى أيضا فاعل في عليم. أين كلام الطبري عن معنى هذين الاسمين لما ذكر في صفحة 28 في السطر الثالث قال ومعنى ذلك، والآن يذكر المعنى الذي اختاره فيفسر الآية كاملة. لما جاء عند الشكر قال من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به، يعني جعل الشكر بمعنى ايش؟ المجازاة، يعني جعل الشكر بمعنى المجازاة، والمجازاة هي جزء من معنى الشكر، يعني المجازاة جزء من معنى الشكر. فيمكن يقال بأن الطبري رحمه الله تعالى قد فسر الشكر بجزء من معنى، فسر الشكر بجزء من معنى. وأما عليم فذكر الأثر، قال عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع منه، يعني اللي هو يعني أثر العلم وهو معرفة الله بما عمل هذا العبد من التطوع. فهذه إذن طريقة من الطرق التي يعالج فيها الطبري ما يتعلق ب خواتيم الآيات بالأسماء الحسنى، لأنه ذكر في شاكر ذكر جزء المعنى وفي عليم ذكر الأثر، ذكر الأثر. نعم، اللي هي أيوة بلى، ما أدري والله، أنا بحثت عن هذا أنه الطاهر بن عاشور أو صاحب نظم الدرر كانهم أشاروا إلى إشارة إلى الظاهر الطاهر بن عاشور، يعني ربطها بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلاقته بالبيت، وأن هذه كأنها خاتمة. وإذا تأتي الآية التي بعدها أيضا فيها نفس الانتقال اللي هي قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون، لكن ما لعل في المشكلة عشان أنسى الدرس القادم، لكن لو رجعتم إلى الطاهر بن عاشور ذكر مناسبة جيدة لكنه ربطها بالسياق كله، يعني بالسياق كله. نعم، القول في تأويل، يعني قصدي شيخ أنه ربطها بتحويل القبلة، لأن تعرف الصفا والمروة مرتبط بالبيت، فهو ربط إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعمارته وبناية البيت تحويل القبلة الصفا والمروة وهذا الحادثة التي فيها، ثم انتقل إلى الآية التي بعدها، يعني ربط كل هذه الآيات بعضها ببعض. نعم، في هات وأن جيد. وأيضا صاحب منظمة الدور له أيضا وجه آخر ذكره عن أحد نسيت من هو. ولا الكلام اللي ربط فيه في إن الذين يكتمون اللي ربط فيه الآيات كلها بعضها ببعض اللي هو الطاهر بن عاشور. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، وإنما يعني بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات علماء اليهود وأحبارهم وأحبارها وعلماء النصارى لكتمانهم الناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم وتركهم اتباعه، وهم يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. والبينات التي أنزلها الله عز وجل ما بين من أمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وصفته في الكتابين اللذين أخبر الله تعالى ذكره أن أهلهما يجدون صفته فيهما. ويعني جل ثناؤه والهدى ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم، فقال عز ذكره إن الذين يكتمون الناس الذي أنزلنا في كتبهم من البيان عن أمر محمد ونبوته وصحة الملة التي أرسلته بها وحقيقتها فلا يخبرونهم به، وهم يعلمون تبيين ذلك للناس وإيضاحي لهم في الكتاب الذي أنزلته إلى أنبيائهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. الآية. كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن الخزرج نفرا من أحبار يهود، قال أبو كريب عم قال ابن حميد عن بعض في التوراة فكتموهم إياه أبوا أن يقروا عنه، فأنزل الله تعالى أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى قال هم أهل الكتاب. وأسند عن الربيع في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى قال كتموا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم فكتموه حسدا وبغيا. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهو دين الله وكتموا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأسند عن أسباط عن السدي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب زعموا أن رجل اليهود كان له صديق من الأنصار يقال له ثعلبة بن غنمة، قال له هل تجدون محمدا عندكم؟ قال لا، قال محمد البينات، ويعني بقوله من بعد ما بيناه للناس بعض الناس، لأن العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته ومبعثه لم يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم، وإياهم عنا بذلك عز وجل. ويعني جل ذكره بالكتاب التوراة والإنجيل. وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس فإنها معني بها كل كاتم علما فرض الله تعالى عليه بيانه للناس، وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وكان أبو هريرة يقول بما حدثنا وأسند عن أيوب السختياني عن محمد عن أبي هريرة قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، وتلا إن الذين يكتمون ما من البينات والهدى من بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. وأسند عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال لولا آيتان أنزلهم الله في كتابه ما حدثت شيئا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآية. والآية الأخرى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس إلى آخر الآية. نعم. في كلام الطاهر إذا كان تخرج لنا عن الذين، يعني كلام مهم ونفيس، لكن نرجع الآن إلى كلام الطبري رحمه الله تعالى في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. طبعا لاحظوا الآن في قضية التنقل في الآيات، طبعا الكلام عن الصفا والمروة ثم انتقل الكلام عن من؟ عن اليهود، يعني ما زال الحديث مرتبط بما يتعلق بالحرم، يعني ما يتعلق بمكة. قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، من جهة الظاهر عامة أو خاصة؟ عامة، يعني لو أردنا أن نذهب إلى عموم اللفظ فنجعلها عامة، لكن هل السلف ذهبوا إلى العموم أو إلى الخصوص؟ إلى الخصوص، ولهذا الطبري رحمه الله تعالى سيأتي كلامه دقيق في هذا. يعني الآن إذا جعلناها عامة، إذا جعلناها عامة فتكون الذين، إن الذين على الجنس ولا على العهد؟ على الجنس. إذا كانت عامة على الجنس، على الجنس. وإذا كانت خاصة ستكون على ماذا؟ على العهد. على العهد، وهذا الذي أشار إليه الطاهر بن عاشور. لو تقرأ كلامه. نعم. يأتي لما يأتي له المعرف باللام وعليه فلا عموم هنا، وأنا أرى أن يكون اسم الموصول هنا للجنس، فهو كالمعرف بلام الاستغراق فيعم ويكون من العام الوارد على سبب خاص ولا يخصص بسببه، ولكنه يتناول أفراد سببه تناولا أوليا أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالح هو للدلالة عليها، لأن دلالة العام على صورة السبب قطعية، ودلالته على غيرها مما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية. نعم. دلالة ظنية. نعم، يعني هذا كلام الذي ذكره الطاهر في الجملة يعني جميل، لكن طريقة السلف في التفسير الذي يبدو الله أعلم أنهم ينتقلون من الخاص إلى العام الذي أشار إليها الطبري إذا جئنا إلى قراءتها. إذن الآن القارئ هنا والقارئ منا لو جاء إلى هذه الآية كيف سيعرف أن المقصود بالآية هم اليهود؟ من أين له؟ ما هو الطريق الذي يصل به إلى أن المقصود بالآية اليهود؟ هل في الآيات قرينة واضحة تشير إلى أن المقصود بالآية اليهود؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن، ليس فيها أي قرينة تدل على إرادة اليهود. يعني كون اليهود حصل منهم هذا شيء، وهو الذي ذكرته قبل قليل أنه سيأتي الناظر ويقول هذه الآية إيش عامة. نقول لا، السلف رحمه الله تعالى كما لاحظتم يعني جمهورهم على الأقل اتجهوا إلى أن الآية خاصة في اليهود، يعني كان يقول إن اليهود الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وهذا الوارد كما تلاحظون الطبري اعتمده، وهو الوارد عن يعني عن ابن عباس، عن مجاهد، عن الربيع، عن قتادة، عن السدي، كل هؤلاء قالوا بهذا، وأن الذي كتموه هو أمر محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، والخاصة القصة التي أوردها عن الثلاثة من الأنصار في سؤالهم لهؤلاء اليهود وكتموا، السؤال الآن هذا العلم المكتوم يؤثر على الناس أو لا يؤثر؟ يؤثر، يعني بمعنى أن عدم إيصال هذا العلم إلى الناس سيجعلهم في ضلال، يعني معنى أنهم لا يعرفون الحق من الباطل، ونريد هذا القيد لأن سنأتي له بعد قليل. طيب الطبري رحمه الله تعالى بعد ما ذكر هذه الروايات وأن المقصود كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالذات، ولا إذا قيل كتمان أمر محمد صلى الله عليه وسلم يلزم من كتمان ما يتعلق به مثل تحويل القبلة وغيرها من شؤون محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، قال من بعد ما بيناه للناس. طبعا هنا قال بعض الناس، يعني جعل أيضا الناس عام يراد به إيش؟ الخصوص. إذن الآن الذين يكتمون اليهود من بعد ما بيناه لبعض الناس، قال لبعض الناس أن العلم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته من بعده لم يكن له عند أهل الكتاب، يعني كأنه بيناه لليهود. قال بعد ذلك ويعني جل ذكره بالكتاب التوراة والإنجيل، يعني بيناه الكتاب يعني جنس الكتاب اللي هو التوراة والإنجيل، لأن أهل الكتابين عندهم علم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الآية وإن كانت نزلت بخاص من الناس فإنه معني بها كل كاتم علما فرض الله تعالى بيانه للناس. يعني الآن انتقل من الخصوص إلى إيش؟ إلى العموم، يعني نزلت في خاص من الناس لكنها تعمم. أنا عندي إن هذه الطريقة هي طريقة التفسير بخلاف ما ذهب إليها الطاهر، لأنه جعل الآية على العموم وجعل تدل على اليهود على سبيل القطع وعلى غيرهم على سبيل إيش؟ الظن. لكن يقع إشكال سواء على قول الطاهر رحمه الله تعالى وكذلك على ما ذكره السلفنا وعلى ما حرره الطبري، وهو ما نوع العلم المراد بالآية؟ هل أي علم؟ يعني واحد جاء وسألك عن مسألة فتوى ورفضت أن تفتيه وقلت له إذا بين غيري يفتيك هل تنطبق عليك الآية؟ انتبهوا الآن، لأنه مسألة الآن يعني ما هو نوع العلم الذي إذا كتم تنطبق الآية على الكاتم لهذا العلم. قبل قليل ذكرت لكم ضابط مهم جدا، وهو أن كتم العلم الذي يؤثر على الناس من جهة الهداية والضلال هذا النوع من العلم هو الذي يستحق فيه الكاتم هذا اللعن. أما مسألة فقهية، ماذا واحد سألك عن حكم كذا قلت روح اسأل غيري ولم تفتيه، ما دام فيه غيرك يفتيه فلا يدخل في هذا. فإذا لا يدخل في هذه الآية إلا العلم الذي إذا فقد أثر في الناس، العلم الذي إذا فقد أثر في الناس، مثل هذا العلم الذي كان عند اليهود فكتموه فأثر على كثير من أتباعهم وماتوا على اليهودية، يعني ماتوا على اليهودية، وأحد أسباب موتهم على اليهودية هو كتمان هذا الأمر من أحبارهم وكذلك من النصارى. فإذا إذا جعلنا هذا القيد، إذا جعلنا هذا القيد هو القيد الذي يفصل بين جواز عدم الفتوى ولا يدخل الكتمان وعدم جوازها، يعني عدم جواز الكتمان، فإنه ييسر لنا الأمر. لكن يشكل علينا أن أبا هريرة حمل الأمر أو حمل هذه الآية وغيرها على الأمر الذي نقول أنه كذلك. إذن هنا وقع خلاف في مسألة الاستنباط من هذه الآية. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرى أن حاله فيما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا الأمر، بحيث أنه لو لم يبين لخشي أن يكون قد دخل في من كتم العلم، وهذا من باب الورع. ولهذا بعض أهل العلم يبينون خوفا من أن يكونون داخلين في هذه الآية. وأنت إذا تأملت بالضبط ذكرته لك فإنه قد يخرج أبو هريرة وغير أبي هريرة إلا فيما لا بد للمسلمين منه من العلم. والذي كان عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من العلم لا شك أن المسلمين بحاجة إليه، ولهذا كان يعني من أكبر حفاظ الصحابة الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أنه مع كثرة ما روى كما ذكر بعض المحققين المعاصرين أنه مع كثرة ما روى قل ما ينفرد بذكر حديث أو سنة، يعني قل ما ينفرد بذكر الحديث السنة، وهذا ذكره احتجاجا أو اعتراضا على من ينتقد أبا هريرة بكثرة مروياته، مع أنه لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنوات يسيرة جدا جدا. لكن هذا ليس طبعا مجالنا، لكن على الأقل أن نقول المسألة التي ذكرها الآن أن أبا هريرة نزل هذه الآية عليه مع أنها نزلت في من؟ في اليهود. نزل هذه الآية عليه مع أنه نزل آيش في اليهود، وهذا من باب التورع. لكن إذا وجد مسألة يحتاج الناس إليها وكتم العالم فيها علمه وأضل الناس بسبب كتمانه، فلا شك أن هذا هو الذي يدخل في الآية، يعني يدخل في الآية وإن كانت نزلت في اليهود. أما غيرها فالأمر فيها أيسر، ولكن كما فعل أبو هريرة. ولهذا لاحظوا أن الطبري رحمه الله تعالى قال ويتكلم عن ترجيحه، قال: وذلك نظير الخبر الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. طب أي نوع من العلم؟ ونفس القضية، يعني العلم الذي يحتاج إليه الناس، مع أن خبر الله عليه وسلم جاء على العموم. هنا الآن قبل ما يعني ننتقل من هذا، هنا الآن مسألة يمكن ندخلها على نوع من أنواع علوم القرآن وهو النظائر. الذين بحثوا في النظائر اللي هي كتب الوجوه والنظائر، بحثوا في الوجوه والنظائر في القرآن، الوجوه والنظائر في القرآن. ويمكن أن نأخذ من كلام الطبري وعبارة الطبري نظير الخبر اللي هي الوجوه والنظائر، أو على الأقل نقول النظائر مع السنة، يعني نظائر القرآن والسنة، نظائر القرآن والسنة. طبعا قد يحتاج محتج يقول هذا لم يذكره المتقدمون. الجواب: لا، ذكروه وأشاروا إليه، لكن ما كانوا يسمونه إيش؟ ما كانوا يسمونه النظائر، يعني موافقات القرآن السنة للقرآن. قد يكون عندهم تعبيرات، لكن بما عندنا علم الوجوه والنظائر فيمكن نقول نظير هذه الآية كذا وهو قرآن، ونظير هذه الآية الحديث الفلاني مثل ما فعل الطبري. وندخلها في هذا، ندخلها في هذا الباب. وهذا طبعا كما تلاحظون أيضا يدخل في باب تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، لأنه جعل معنى الآية ومعنى ذلك الحديث. نعم شيخنا أحسن الله إليك، ألا يمكن أن نقول أن العلم الذي عند الطبري أبي هريرة رضي الله عنه لا بد أن ينقله للأمة وهم حاسب عليه، حيث أنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينقل كلام رسول الله وشرائعه وتوجيهاته، لا مثلا كعلم أحد الأئمة أو كعلم أحد علماء الأمة في مسألة فقهية، فالمسألة الفقهية قائمة على الدليل، إنما هو ينقل نصوص الأدلة. أي ممكن، أنا قلت لك أنه الضابط، يعني على، لأنه ليس كل ما أنا قصدت أن أبا هريرة لو لم ينقل لنا لنقل لنا غيره، يعني بمعنى قصدي أنه الذي كان عند أبي هريرة، وذكرت لك أن بعض المعاصرين المحققين لما وازن المروي عن أبي هريرة بغيره وجد أنه قلما حديث رويه أبو هريرة إلا وقد روي من طريق آخر عن صحابي آخر بمعنى أو قريب من معنى. لكن لو وجد شيء تحتاجه الأمة في العلم الذي عند أبي هريرة فنعم، والأمر موجود، لكن من زيادة تحوط أبي هريرة أنه نزل الآية على حاله. نعم لأن هذا ليس للناس به حاجة، بدلالة أنه بين أنه لو أخرجه لفتن به الناس، والذي يبدو والله أعلم أنه الملاحم التي ستكون، يعني الملاحم التي ستكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر حذيفة بن اليمان أنه أخبرهم بما هو كائن وسيكون، بمعنى أنه أخبرهم بتفاصيل دقيقة، لكن هذه التفاصيل لم تنقل إلينا، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا هذا وماتوا عليه، وإلا هم يعرفون، يعني عثمان كان يعرف أنه سيقتل، ولهذا من زيادة ورعه وحفظه لجماعة المسلمين رفض أن يأتي أي واحد إلى بيته ليحميه لئلا يقتل، لأنه عنده الخبر اليقين أنه مقتول فكان يقول اقتل انا فرد ولا يقتل بسببي جماعه. يعني هذه الامور كان عندهم بعلم عمر بن الخطاب كله معرف التفاصيل علي بن ابي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف بك اذا انفردت هذه السالفه، يعني اعطاهم هذه التفاصيل والزبير وطلحه. فاذا هذه الان التي حصلت لهم اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اخبر بها. فالذي يظهر والله اعلم ان هذا العلم الذي كان عند ابي هريره من هذا الجنس الذي لا يستفيد منه الناس، ولهذا دل على انه حتى عبارته تشعر بهذا انه لو قاله لا يعني حصل يعني ما ذكره من تشنيع الناس عليه في هذا. هكذا يحمل والله اعلم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني تعالى بذكره أولئك يعني تعالى ذكره بقوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من أمر محمد وصفته وأمر دينه أنه الحق من بعد ما بينه الله لهم في كتبهم، يلعنهم الله بكتمانهم ذلك وتركهم تبيينه للناس. واللعنة الفعلة من لعنه الله بمعنى أقصاه الله وأبعده وأسحقه، وأصل اللعن الطرد كما قال الشماخ بن ضرار وذكر ماء ورد عليه ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين، يعني به مقام الذئب الطريد. واللعين من نعت الذئب، وإنما أراد مقام الذئب اللعين كالرجل. فمعنى الآية إذن أولئك يبعدهم الله منه ومن رحمته، ويسأل ربهم اللاعنون أن يلعنهم، لأن لعنة بني آدم وسائر خلق الله ما لعنوا أن يقولوا اللهم لعنه، وإن كان معنى اللعن هو ما وصفنا من الأقصاء من الإقصاء والإبعاد. وأما من الله فالإبعاد من رحمته. وإنما قلنا إن لعنة اللاعنين هي ما وصفنا من مسألتهم ربهم أن يلعنهم وقولهم لعنه الله أو عليه لعنة الله، لأن محمد بن خداش ويعقوب بن إبراهيم حدثاني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال اللاعنون البهائم. قال إذا أسنتت السنة السنة قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. واختلف أهل التأويل في من عن الله تعالى ذكره باللاعنين، فقال بعضهم قبل الشيخ الآن استناده على تفسير على تفسير مجاهد لماذا لأجل إيش؟ لأنه سيأتينا اعتراض من الطبري على هذا المعنى لوصف لعن من هو غير الله. نعم، لأنه الآن قال النص أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، طبعا هو سيأتي بالخلاف في من هم اللاعنين أو من هم اللاعنون، الخلاف سيأتي به بعد. لكن هنا قال وإنما قلنا إن لعنة اللاعنين هي ما وصفنا من مسألتهم ربهم أن يلعنهم وقولهم لعنه الله أو عليه لعنة الله. يعني الآن هو يريد أن يبين لنا هذا المعنى فقط لا من هو الذي يلعن، لأنه يزق عن إشكال الآن فقط نبه هذه، لأن سنقرأ الآن نرجع إلى كلام هذا قبل. يعني هي أيضا في فائدة قد تكون وجها للبحث، ويقول وأصل اللعن الطرد كما قال الشماخ وذكر. يعني الطبري كما سبق ذكرنا يعني يعتني كثيرا بتحليل المفردة، لكن هنا الآن يعني ضمن تحليل المفردة يذكر أصل المعنى. يعني ما هو أصل معنى الطرد اللعن؟ فهذا لو بحث عن أصل معنى بعض الألفاظ أو أصل معنى اللفظ عند الطبري وجمع، أتوقع أن يوجد يعني جملة من الكلمات تصلح أن تكون مدارا للبحث. هو نفس الأصل الذي يذكره ابن قتيبة، ونفس الأصل يعني نفس طبعا فكرة الأصل، ونفس فكرة الأصل التي يذكرها ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة، وكذلك أيضا بعدهم الراغب الأصفاني وغيرهم طبعا من العلماء. هذه لو جمعت في تفسير الطبري في قوله وأصل كذا أتوقع أنه يوجد مجموعة من الكلمات تصلح أن تكون يعني بحثا مستقلا. طبعا سنرجع إلى استناده على كلام مجاهد بعد أن نرى ترجيحه لمن هم اللاعنون. نعم. قال: واختلف أهل التأويل في من عنى الله تعالى ذكره باللاعنين، فقال بعضهم عنى بذلك دواب الأرض وهوامها ذكر من قال ذلك، وأسند عن مجاهد قال: تلعنهم دواب الأرض وما شاء الله من الخنافس والعقارب تقول نمنع القطر بذنوبهم، وأسند عن مجاهد أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال دواب الأرض العقارب والخنافس يقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم، وأسند عن مجاهد قال ويلعنهم اللاعنون قال تلعنهم الهوام ودواب الأرض تقول أمسك القطر عنا بخطايا بني آدم، وأسند عن عكرمة في قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال يلعنهم كل شيء حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال اللاعنون البهائم، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويلعنهم اللاعنون البهائم تلعن عصاة بني آدم حين أمسك الله عنهم بذنوب بني آدم القطر فتخرج البهائم فتلعنهم، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون البهائم الإبل والبقر والغنم تلعن عصاة بني آدم إذا أجبت الأرض. فإن قال قائل وما وجه قول هؤلاء الذين وجهوا تأويل قوله ويلعنهم اللاعنون إلى أن اللاعنين هم الخنافس والعقارب وغير ذلك من هوام الأرض، وقد علمت أن العرب إذا جمعت ما كان من نوع البهائم وغير بني آدم فإنما تجمعه بغير الياء والنون وغير الواو والنون، وإنما تجمعه بالتاء وما خالف ما ذكرنا فتقول اللاعنات ونحو ذلك. قيل إن الأمر وإن كان كذلك فإن من شأن العرب إذا وصفت شيئا من البهائم أو غيرها مما حكم جمعه أن يكون بالتاء أو بغير صورة جمع ذكران بني آدم بما هو من صفة الآدميين أن يجمعوه جمع ذكورهم كما قال عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فأخرج خطابها على مثل خطاب ذكور بني آدم إذ كلمتهم وكلموها كما قال يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وكما قال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقال آخرون عن الله تعالى بذكره بقوله ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنين ذكر من قال ذلك، وأسند عن سعيد عن قتادة ويلعنهم اللاعنون قال يقول اللاعنون من ملائكة الله ومن المؤمنين، وأسند عن معمر عن قتادة في قوله ويلعنهم اللاعنون قال اللاعنون الملائكة، وأسند عن الربيع بن أنس قال اللاعنون من ملائكة الله والمؤمنين، وقال آخرون يعني باللاعنين كل ما عدا بني آدم والجن ذكر من قال ذلك، وأسند عن أسباط عن السدي ويلعنهم اللاعنون قال البراء بن عازب إن الكافر إذا وضع في قبره أتته دابة كأن عينيها قدران من نحاس معها عمود من حديد فتضربه ضربة بين كتفيه فيصيح فلا يسمع أحد صوته إلا لعنه ولا يبقى شيء إلا سمع صوته إلا الثقلين الجن والإنس، وأسند عن الضحاك في قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال الكافر إذا وضع في حفرته ضرب ضربة بمطرق فيصيح صيحة فيسمع صوته كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس فلا يسمع صيحته شيء إلا لعنه، وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال اللاعنون الملائكة والمؤمنون لأن الله تعالى ذكره وصف قد وصف الكفار بأن اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والملائكة والناس أجمعين. فقال جل ثناؤه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فكذلك اللعنة التي أخبر الله جل ذكره أنها نازلة بالفريق الآخر الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس هي لعنة الله الذين أخبر أن لعنتهم حالة بالذين كفروا وماتوا وهم كفار وهم اللاعنون، لأن الفريقين جميعا أهل كفر. وأما من قال أما قول من قال إن اللاعنين هم الخنافس والعقارب وما أشبه ذلك من دبيب الأرض وهوامها، فإنه قول لا تدرك حقيقته إلا بخبر عن الله أن ذلك من فعلها وقيلها تقوم به الحجة، ولا خبر بذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يقال إن ذلك كذلك. وإن كان ذلك كذلك فالصواب من القول فيما قالوه أن يقال إن الدليل من ظاهر كتاب الله موجود بخلاف هذا التأويل، وهو ما وصفنا. وإن كان جائزا أن تكون البهائم وسائر خلق الله تلعن الذين يكتمون ما أنزل الله في كتابه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ونبوته بعد علمهم به، وتلعن معهم جميع الظلمة، غير أنه غير جائز قطع الشهادة بأن الله عنا باللاعنين البهائم والهوام ودبيب الأرض إلا بخبر للعذر قاطع، ولا خبر بذلك. وكتاب الله الذي ذكرناه دال على خلافه. نعم، الآن نعمل موازنة في طريقته في التعاطي مع رأي مجاهد. الآن في صفحة 33 قال: فمعنى الآية إذن أولئك يبعدهم الله منه ومن رحمته ويسأل ربهم اللاعنون أن يلعنهم، لأن لعنة بني آدم وسائر خلق الله ما لعنوا أن يقولوا اللهم العنوا، وإنما كان معنى اللعن هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد، وأما من الله فالإبعاد من رحمته. الآن الكلام هو يديره على ماذا؟ أي أي نعم، يعني كيف يكون اللعن؟ يعني اللهم العن. ثم قال: وإنما قلنا إن لعن اللاعنين هو ما وصفنا من مسألتهم ربهم أي يلعنهم، وقولهم لعنه الله أو عليه لعنة الله، لأن محمد ابن خالد بن خداش ويعقوب بن إبراهيم حدثاني، ثم أورد السند عن مجاهد في قوله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال اللاعنون البهائم، قال إذا أسنتت السنة قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم. والآن يختار قول مجاهد أو يحتج لماذا يقول اللاعنون؟ أيوة، ماذا يقول اللعن؟ يعني ما هي اللعن؟ لاحظوا الدقة. قد يأتي آتي ويقول الطبري يرجح إيش قول مجاهد. لماذا؟ لأنه لم يكمل كلامه. شوف الفرق الآن بين هذا الاختيار، مو الاختيار طبعا، هو أراد أن ينبه على هذه المسألة بالدقة، وبين ترجيحه لما رجح بعد أن ذكر الأقاويل. ماذا قال؟ قال هنا: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال اللاعنون الملائكة والمؤمنون. عندنا الملائكة والمؤمنون أو اللي هي البهائم أو ما سوى الجن والإنس. طبعا ما سوى الجن والإنس يدخل فيهم البهائم، لكن الآن لما ذكر هذا القول أن اللاعنون الملائكة والمؤمنون بدأ يحتج لرأيه هذا، قال: لأن الله تعالى ذكره وصف الكفار بأن اللعنة التي تحل بهم إنما هي من الله والملائكة والناس، فقال وذكر آية أخرى. إذن هذا الآن تفسير قرآن بقرآن، يعني ممكن نقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أن هذا فيه إجمال لم يبين من هم اللاعنون، فبينه بقوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتكون هذه الآية مفسرة للآية التي معنا، وهذا يكون من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني معنى إذن استند إلى القرآن في تفسير القرآن. قال فكذلك اللعنة التي أخبر الله جل ذكره أنها نازلة بالفريق الآخر الذين يكتمون ما أنزل الله من بينات الهدى إلى آخر ما ذكر. طيب، وأما قول من قال إن اللاعنين هم الخنافس والعقارب وما أشبه ذلك، قال فإنه قول لا تدرك حقيقته إلا بخبر عن الله أن ذلك من فعلها وقيلها تقوم به الحجة، ولا خبر بذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يقال إن ذلك كذلك. يعني كنا يقول باب الأخبار هنا منتفي، لا يوجد خبر كتاب الله ولا خبر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن المراد باللاعنين هنا هم البهائم والدواب. قال بعد ذلك وإذا كان ذلك كذلك فالصواب من القول فيما قالوه أن يقال، يعني الآن لاحظ توجيه القول على احتمال فيما لو قبل. قال إن الدليل من ظاهر الكتاب الله موجود بخلاف هذا التأويل وهو ما وصفنا اللي سبق الآن قبل قليل. وإن كان جائزا أن تكون البهائم وسائر خلق الله تلعن الذين يكتمون ما أنزل الله في كتابه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ونبوته بعد علمهم به، وتلعن معهم جميع الظلمة غير أن، شوف لو جوز أن استدرك على هذا التجويز، قال غير أن أنه غير جائز قطع الشهادة بأن الله عنا باللاعنين البهائم والهوام ودبيب الأرض. يعني الآن يتكلم عن تحديد من هم اللاعنون، فيقول لا يصح لك أن تقول أن اللاعنين مراد بهم هؤلاء بدون خبر يقطع العذر، ولهذا قال إلا بخبر العذر قاطع ولا خبر بذلك، وكتاب الله الذي ذكرناه دل على خلافه. فاحتج على قول الذي ذهب إليه مجاهد، يعني احتج على القول الذي ذهب إليه مجاهد. وهذا الآن إدارة هذا الحوار أو هذا النقاش بهذه الطريقة يعني من عبقرية الإمام الطبري رحمه الله تعالى. في أولا استفاد من قول مجاهد اعترض عليه في بيان معنى اللعن الذي يحصل من اللاعنين، ثم لما ذكر هذا القول لم يرتضيه، ومع عدم ارتضائه أيضا وجهه لما ذكر في صفحة 35 و700 أنه قد يسأل سائل أنه كيف قال عن الخنافس والعقارب اللاعنين وهي تعتبر إيش مما يكتكون بجمع المؤنث السالم يعني اللاعنات، ولم يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنات، لأن الآن هذه إنما تخاطب أو تخاطب العرب بهذا، فكيف خطبت بجمع المذكر السالم؟ أجاب طبعا الجواب المعروف المشهور، والطبري في مواطن ذكر هذا الجواب في عدة أمثلة، فبين أنها أن العرب من شأنها، وهذا أسلوب من أسلوب العرب، إذا وصفت شيئا من البهائم غيرها مما حكم جمعه أن يكون بالتاء أو بغير صورة جمع ذكران بني آدم بما هو من صفة الآدميين، هذا القيد بما هو إيش من صفة الآدميين. فإذا سبب أنه قال يلعنهم اللاعنون، يعني من قال بهذا قوله الآن يحتج له عربيا وهو مختاره، يعني لم يختاره لكن مع ذلك يحتج له عربيا، أن من قال بهذا قول كلامه صحيح من جهة العربية، وأن من أسلوب العرب أنها إذا ذكرت عن ما لا يعقل صفة شيئا من صفات ما يعقل أن تختم الكلام لمن يعقل، يعني تختم الكلام لمن يعقل مثل هذا، وأمثلة كثيرة مثل رأيتهم لي ساجدين مثل ما ذكر ويا أيها النمدخم أذكر عن ذكر أمثلة كثيرة في هذا. طيب، ولاحظوا الآن مع الآن تصويبه لهذا المعنى من جهة العرب من جهة العربية، وأيضا احتجاجه به في مقام معنى اللعن الذي يكون لم يختر هذا القول اعترض عليه من جهة أنه خبر، والخبر يحتاج إلى أمر يقطع به لكي يكون قاطع للحجة، ورأى أن خبر مجاهد، و يعني ما أدري هل في غير مجاهد ذكر هذا، وعكرمة، يعني كانه لم يرتضي منهما مثل هذا الخبر لأنه خبر غيبي. بقي عندنا ما ذكره من أن كل ما عدا بني آدم محتج بما ورد في وضع الكافر في قبره. سؤال: هل الآن مساق الحديث هو نفس مساق الآية؟ الجواب لا، ولهذا يبدو لي أن الطبري ذكره ولم يعني يعترض عليه مباشرة أو يذكره، كأنه والله أعلم رأى عدم يعني رده مباشرة لأن المساق مختلف، مع أنه أشار إليه إشارة هكذا لكنه ما نص عليه مثل ما نص على القول بالبهائم، إلا إذا قلنا أن كل من سوى بني آدم أن المراد بهم البهائم فهذا يكون ضمن القول الأول. لكن مهم جدا ننتبه أن مساق الحديث غير مساق الآية، مساق الحديث غير مساق الآية، وإن كان يمكن أن يستفاد منه في توجيه قول أو ترجيح قول. نعم شيخ. لا، هو الأخبار الحقيقة أنه ليس مضطردا، والأخبار عنده يبدو أنها أقسام، لأن أحيانا يجوز يقول جائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا، هنا الآن جوز ومع التجويز إيش اعترض، يعني شو مع التجويز قال وإن كان جائزا أن تكون البهائم وسائر خلق الله تلعن، هذا إشارة إلى حديث البراء، فمع التجويز أيضا اعترض بعد ذلك، يعني اعترض. ولهذا من المهم جدا يعني بحث هذه القضية اللي هي أنواع الخبر عند الطبري من جهة القبول وعدم القبول، لأنه ما عنده يعني اضطراد أن نقول له كل خبر كل أمر يحتاج خبر، لكنه كثيرا ما يعتمد على هذا، ويقول أنه إذا كان هذا القول يستند إلى خبر وليس هناك خبر يقطع العذر فإنه لا يقبل، ما دام الخبر ما يقطع العذر نعم لا يقبل، ووضع هذا القيد، لكن ما هو الخبر الذي يقطع العذر والخبر الذي يقطع العذر هذا يحتاج إلى استقراء للتفسير، لكن ليس أي خبر، لأنه بعض الأخبار قد يقبلها على سبيل التجويز، وسبق عندنا مثل هذا المثال، وبعضها لا يعني ردها لأنها بالفعل تحتاج إلى يعني خبر عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما عندي، ما أستطيع أن أحكم بهذا، لكن أنا وصفت لك بالجملة شيء مما عمله، لكن محتاج إلى تتبع، هي فكرة جميلة وتحتاج إلى تتبع. نعم. لا، هو جعل قرينة النظير وجعل الظاهر، لأن قال أن الدليل من ظاهر كتاب الله اللي في الآية الأخرى. نعم نعم، لكن ما قال السياق، هو ولو قال السياق لاعتمدنا، لكنه جعل نظير، يعني عبارته قال فقال جل ثناؤه إن الذين، هو لو أشار إلى قضية السياق لكان، يعني ما لاحظته مع أهمية السياق عنده وحرصه على السياق، ولو ذكر السياق لصار أفادنا فائدتين، السياق وكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني هذا نظير، يعني هي الآن من النظائر قطعا عنده، لكنه نظير وتفسير في آن واحد. أحسن الله يا شيخ. شيخنا تجويزه هنا استدرك عليه استدراكا، ما يشكل عندي إشكالان في الاستدراك. نعم. الأول، ما أظن أن استدراكه على الجواز، إنما استدراكه على القطع، استدراكه على القطع. نعم، فيقول أنه جائز لكن لا نستطيع القطع به. أحسنت، صحيح هذا. طيب، المشكلة الآخر أن حديث البراء قد نقول أن، لأنه هو قال فسر الآية هذه بالآية الأخرى بناء على أن هؤلاء داخلون في جنس الكافرين أن الذين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الآية الأخرى. نعم. فإذا قلنا أن حديث البراء يدخل فيه الكافرون كلهم صح، فهذا مشكل على استدراكه. ليه؟ لأن هؤلاء داخلون في جنس الكافرين، والكافرون واقعة اللعنة عليهم من مما هم سوى بني آدم والجن، والبهائم من ممن هم سوى بني آدم سوى بني يعني بني تفسير آدم الحديث الذي ذكره عن براء يتناسب مع الآية الأخرى أكثر من تناسبه مع هذه الآية. لا شك بداية نعم، بحيث أنه واقع على الكفار هذا خاص. يعني الآن عندنا آيتان، هذه جميل. الآية خاصة في كاتمي العلم. طيب. وتلك في عموم الكفار. ماشي. وكاتمو العلم داخلون في جنس الكفار، أليس كذلك شيخنا؟ طيب. إذا لما قال هنا غير أنه جائز غير جائز قطع الشهادة أن الله عنا باللاعنين البهائم والهوام، جيد، إلا بخبر لعذر قاطع. إذا أردت أن أقول المشكل في هذا الاستدراك ليس المراد في الآية، إنما الاستدراك المشكل هنا المراد في أن يقع اللعن من البهائم والهوام وغير ذلك. إيه هو الآن عنده أنه ليس هناك دليل أن اللعن يقع من البهائم وغيرها، والحديث إذا قلنا له إذا كان الحديث ما فيه ما يمنع دخول البهائم والهوام، لا هو من ناحية ما يمنع ما فيه ما يمنع، يعني من ناحية المنع ما فيه، هو ذكر هذا في الجواز، وإن كان جائزا أن تكون البهائم وسائر خلق الله تلعن الذين يكتمون ما أنزل الله من كتابه، لكن الإشكال عنده هو في قضية القطع، والحديث ليس يعني لم يحتج به، يعني الدلالة على أن مدلول الحديث عنده ليس المدلول اللي احنا فهمناه، واضح يا شيخ؟ يعني الآن يعني هو الآن لو كان مدلول حديث البراء عنده أن البهائم تدخل في اللعن لاستفاد منه. طيب ربما ما أدري ربما هذه العبارة تفك لما قال بأن الله عنا باللاعنين، هل يريد هنا أن ما هو ليس جائز قطع الشهادة به المراد هنا في الآية لا عموم وقوع اللعن من البهائم وال لا بالعكس، أنه هو الآن قال هنا غير أنه غير جائز قطع الشهادة بأن الله أيه نعم بلى هو في في في الآية هذه، يعني في الآية هذه لأنه يرى أنها إيش خاصة في الآية هذه، لأن الآن أن اليهود عليهم لعنة الله ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فكأنما ساق الآية عندهم على الخصوص، فالبهائم إن كانت تلعن لكن في غير هذا الموطن، وحديث البراء كما قلت لك ما يشعر أن المساق مختلف، أنه لما أورد حديث البراء أنه قال آخرون مراد باللاعنين ما عدا بني آدم، حديث البراء يصلح لي أولئك يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون، قد تصلح إلى هذاك، لكن نحن تكلمنا الآن عن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على لعن البهائم، وأورد حديث مجاهد لكنه فيه يعني الحديث مرفوع، ولعلنا نحن نقف عنده أو يعني نتبعه خاصة عند ابن كثير عند قول عند الآية الأخرى أن نوازن بينها في الدرس القادم مع ذي الآية في من الذي يقع منه اللعن للكافرين عموما، يعني ما الذي يقع منه اللعن للكافرين عموما ممن نص عليهم الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن مثل ما ورد هنا أو حتى في آثار السلف، واضح الفكرة؟ فإن شاء الله نقف عند هذه نكتفي بهذا، والدرس القادم نراجع هذه عند ابن كثير وغالبا هو الذي يحرص على إيراد الأحاديث المرتبطة بالآية، فلعله يكون أشار إلى شيء يفيدنا في هذا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.